يا مولانا صلي دائما تجلي أبدا سرمدا على النبي العربي الطاهر النسبي وعلى ذوي العلا كذا ومن شيدوا ملك هو واللي حكم برضه هو اللي ملك ملك هو واللي حكم حكم هو اللي ملك وحكم أمر قدر حتى نظرت بعينيك. خليت